يكمله يرجع شفيه للعائلة ويزكيه طماية كربلة وقطعة طول الرماية. هاي ديانة تعتيقي بلوعة قلبها وما تريد حسين ينصاب بعتبه. هاي ديانة تعتيقي بلوعة قلبها وما تريد حسين ينصاب بعتبه. مخطرة حالة وليها والحزن خيم عليها. هاي ديانة يا مصيبة وصبرها. هاي ديانة يا مصيبة وصبرها. والأمة ديان تعرض وعلى الجفين القطيعة وتعال مشرع الراية. وزينب الوالية تشكي حالة أطفال الضماية. نادت جنيت متأملة يرجع جفين العائلة ويزقي ضماية كربلة وقطعة ظنون الرماية. هاي زينب تعتيبي بلوعة قلبها وما تريد حسين ينصاب بعتبها. مخطرة حالة وليها والحزن خيم عليها. هاي زينب يا مصيبة وصبرها. والغمال صاير طفلها بجمر لاهب يصورها. شفت الحزين على المهد وتنادي اولياد يشفعها واعد لدهر الغلوعه رامي ويدي قلبها. هاي ديانك والقيمه قاطع قلبها. شوف أم الطفل مفجوعة بطفل. هاي ديانب والضيمة قاطع قلبها. شوف أم الطفل مفجوعة بطفل. زينب المحتارة بيها والحزن خيم عليها. هاي ديانب يا مصيبة وصبرها. يوم انتهيت يا وليت وعييت اللسان قلب امك وعنا انحجيت الامر مكتوب الها هاي زينب حال عينتك شوفه والكفاله على النار قطعه وتشوف هاي زينب حال عيلتك شوفه والكفاله على النار قطعه وتشوف المحنه المن تشتكيها Yeah. الدين من اشع دبير لا قضيه جعب الصبور عليه قلب مشي صبره هاي زينب ويا قلب بعد التصبره شلون بيها والقفل مدفوعنا بعد يا ريت تسليها